ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله في حقيقة دعوى الجاهلية، وهي بمعنى ما تقدم ذكره أن الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. ومن جملتها الانتساب إلى الأسماء على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان كذلك فهو خارج عن دعوى الإسلام. فمما ينبغي للعبد ملاحظة أمرين: أحدهما أنه إذا انتسب إلى اسم ديني فينبغي أن يكون اسما دينيا صحيحا، أي ثابتا بالشرع، إما بأصله أو بحكمه. فمعنى قولنا بأصله أي واردا بلفظه في الكتاب والسنة، ومعنى قولنا بحكمه أي أن يكون معناه صحيحا على ما قدمناه من الأسماء الشرعية الأصلية التابع والأصلية والتابع. والآخر أن العبد إذا انتسب إلى غيرها من الأسماء، أي مما لم يكن اسما دينيا، وجب أن يكون على الحق. فمثلا لو انتسب الإنسان إلى علم النحو فقال فلان بن فلان النحوي، انتسابه جائز أم غير جائز؟ جائز، إلى هذا العلم هذا جائز. لو انتسب الإنسان مثلا قال أنا فلان بن فلان المكي أو السعودي أو المصري، كان هذا الانتساب جائزا أم غير جائز؟ جائز. هذا الذي معناه قلنا ينتبه إلى أن يكون موافقا للحق، فهو إذا انتسب إلى بلد يريد بذلك تمييز نفسه بالنسبة إليه وأنه من أهله فهذا جائز، وإن انتسب إليه على قصد أنه لأهله من المكانة والحظوة عند الله ما ليس لغيرهم فليس بحق، ليس لهذا عن هذا ما يميزه عند الله. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالإنسان لابد أن يلاحظ هذين الأمرين وأن يحسن فهمهما، مما يجعل الأصل عند العبد هو التزامه بالأسماء الشرعية وعدم التسارع إلى غيرها، هذا هو الأصل، أن تبقى على الأسماء الشرعية التي تعرفها وتميزها بدلالة القرآن والسنة وما يجري على ألسنة العلماء، وما عداه فإنك تتركه، وما احتجت إليه كانتساب إلى بلد وجب أن تفهمه وفق دلالة الشرع، من كونه انتسابا جائزا إلى بلد فعند ذلك إذا انتسب إليه على وجه الحق فهو حق، إذا انتسب إليه بمعنى زائد كالذي ذكرناه هذا باطل. ومثله الانتساب مثلا إلى مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، هذا جائز، لأن يعني انتساب إلى علوم، إلى علم الفقه، يعني فقه الحنبلي فقه الشافعي إلى آخره، انتساب إلى علم كالنحوي فهذا جائز، إذا كان على المعنى الحق من أنه يتفقه على هذا المذهب وأنه يفتي به. لكن لو أن الحنبلي انتسب إلى المذهب الحنبل يعني أنه الدين الذي جاء من الله وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتساب صحيح؟ لا، ليس صحيح. وكذا لو انتسب إلى الشافعي بهذا المعنى أو إلى مالك بهذا المعنى أو إلى أبي حنيفة بهذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.